تقول نسأل فضيلتكم أنه يوجد عندنا كتاب يسمى دلائل الخيرات، وفي حديث يقول إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 100 مرة غفرت خطاياه 80 سنة، هل هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت عين ميم من الطائف، تقولين إن عندك كتابا يسمى بدلائل الخيرات، وأنه جاء فيه أن من صلى على النبي يوم الجمعة 100 مرة غفرت له خطاياه 80 سنة. نقول لك يا أخت ميم عين، هذا لا أصل له، وكتاب دلائل الخيرات فيه أحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أحاديث جاءت في دلائل الخيرات لا تساوي ولا فلسا واحدا، لأنها غير صحيحة عند الحفاظ، بل بعض العلماء حكم عليها بالوضع. فليس من المستحسن أيتها الأخت أن تقتني مثل هذا الكتاب وأن تعتمديه وتقرأيه، فإن بعضا من العلماء أفتى بإحراقه، لأن الأحاديث التي فيه كل لا تصح، وينبغي الاستغناء عنه بغيره من الكتب النافعة، مثل كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام وما أشبه ذلك. أما هذا الكتاب فأنا لا أحب لك أن تعتمديه ولا أنك تقرأينه، بل اختاري كتابا أنفع منك كجلاء الأفهام أو غيره من الأحاديث من الكتب النافعة التي قد تضمنت أحاديث صحيحة وما فيها من أحاديث غير صحيحة ينبه عليها المصنف بأنها ضعيفة أو موضوعة وما أشبه ذلك، والله أعلم.